بعد السين متقدمه وفيها قوس على وزن سعر القاف هذه كلمة، الواو عن الكلمة كلها من كلمة، لما تجمع خلصها تكون قموس على وزن الرعوم. إذا مستافية القاف هذه كلمة، الواو الثانية عفوا الواو الأولى عن الكلمة، الثانية هي واو زيدة هي واو الرعوم. ها؟ زي ضروب ضرب أقول فعل، زي ضروب على وزن صعود، وزن واو صعود يعني. والثانية هي لام الكلمة. هذه السنة لم الكلمة وضعت في موضع العين وبيئة عين الكلمة جلوان أخرى فصارت قموصا. هذه الواو الثانية نظر لأنها في تصرفها يعني وقعت في طرف قلبت بها، والواو التي قبلها كافية، وإذا اجتمعت الواو مع الياء وسبقت إحداهما بسكون تغلب ياء وتبقى في الياء فصارت قموصا. لكن هذه الضمة تخيلة بعدها هي مشددة، فتقلب الضمة إلى كثرة، تقلب إلى كثرة لمناسبة الإيه؟ فتصير مكتوب أيضا في صعوبة في النطق، أنطق بضمة بعدها كثرة وصعوبة، فأيضا هذه الضمة تقلب إلى كثرة يحسن النطق بالضمة بعدها هيك فصارت تلفين. هذا كل الذي حدث عرفناه من خلال الاشتقاق الذي قال عنه الشيخ. الثاني لما يعرف القلب التصحيح مع موجب معمور مع وجود وجود الألام كما في أيضا، فإن تصحيحه مع وجود الموجب وهو اسحاب الإله كما قبلها يجعل له كمخرج. هذا من احنا قلنا كلمة عيزة أصلها يعيزة يا عيزة عيزة يعيزة تعيزة. كيف عيزة المتقعيزة؟ الثاني التصحيح مع وجود الموجب الإعلام كما في أي ثان، فإن تصحيحه مع وجود الموجب وهو تحرك الياء وانفتاح ما قبلها دليل على أنه مقلوب يائسا، فيقال أيس على وزن عافية، ويعرف القلب هنا أيضا بأصله وهو اليأس. طيب قل بالك أي ذا إذا ما تحركت ولا إلا قلت عليه لك تحركت وقلت حالياً تمام. هل قولي بسألة؟ يعني أن تقل فارس، يعني كان ينتمي أن تقل فارس صح ولا؟ نعم. يعني قاعدة الله وليس إذا تحركت وقلت حما قدما قلت بسألة إذا قاعدة معروفة قال أقول قال صوم صام بيع باع صحيح ولا لا؟ طيب أولا مود الكلام موجود، يعني المفروض القاعدة تنطبق عليه أن يتحرك المفروض كما قدم صحيح ولا لا؟ فكان بيع أن تغلب إيه؟ أليس لكنها لم تغلب مع وجود إيه مودة الإعلام، فكونها جاء صحيح تكون قلب دليل على أنها مقلوب يعني. يعني عدم القلب هنا إشارة إلى أصلها، إشارة إلى إيه؟ إلى أصلها، إلى أصلها إنها فيها في تقديم وتأخير، يعني هذه الهمزة هي عين الكلمة، والياء هي واو هي ثاني الكلمة، واضح ذلك؟ هذا الذي الثاني عرفناه ولا الذي الثاني؟ طيب طلعوا على الحديث، إحنا كنا كيف نعرف القلب؟ يعني كلمة جاهزة رجعت بالشقاق، الانتقاق يعني رجعها إلى الأرض وهو النقص، عيسى من الياء، إذا الياء هي هي الكلمة، والحمزة هي الكلمة، صح ولا لا؟ يبقى يقف على وزن فاعل، قدمت الهمزة وأخذت الياء، فصارت عيسى على وزن حد، صح ولا لا؟ بنفس الكلمة عرفت الاشتقاء رجعناها إلى الأرض وعرفت التصحيح مع وجود موجب الإعلام. كيف هذا؟ اسمع يا شباب، لو كنا كلمة حاولة الواو تحركت هذه حركة وفتح إيه؟ طلبت إيه؟ فطلت خال فخيش خال طيب بايعة بايعة نقول بايعة ولا نقول بايعة؟ تحركت الجاء وفتح فطلت إيه؟ خذ الألف. هذا الموجود في بايعة هو نفس الموجود في أين؟ الياء هنا هي نفس الياء هنا. تحركت وفتح ما قبلها فكان ينبغي أن تخلق ألف ولا لا؟ طيب يعني إذا الوجود يعني وجود الإعلان الموجود يعني ثانية الإعلان أقصد يعني لو قال في الياء ألف هذا الإعلان واضح ولا لا؟ الإعلان ده يعني جعل حرف إلى مكان آخر. مثل الإنتاج الإنتاج عام جعل حرف مكان آخر خلاص؟ أيا كان فإذا كان عام مثل الإعلان خاص جعل حرف عدة مكان حرف عدة يعني الياء قلبناها ألف والألف حرف عدة والياء حرف عدة يسمى الإعلان. فهمنا يكون لا نفس الموضوع في بيعة موضوع في أيضا الياء مفتوحة يعني متحركة وفتحة ما قبلها الياء متحركة وفتحة ما قبلها هنا كل الألف هنا لم تقدر عدم القلب هنا إشارة إلى أن هذه الكلمة مطلوبة من كلمة ثانية. هل تعرفوا الآن؟ ولا تعرفوا سبب؟ المسلم يقول واحد كلمة في سنتين أهل المسلمين؟ طبعا على طول ولا قاعدة يا بيقول الواو والياء إذا تحركتها وفتح ما قبلها تقرأ إيه؟ قال الله إني معكم قال أصلها قا وعلا اكتب عنها في القاموس في حرف القاف مع الواو مع الماء لو اكتبت عنها في حرف القاف مع الماء تجدها لازم ترجع الألف إلى أصلها. باع فلان سيارته هل سمعت ما أحد يقول بايعا؟ إذا الياء تحركت بايا تحركت يعني عليها حركة ليست ساكنة إن ساكنة تبقى حرف مادي يجي متحركة وقبلها تقول بايعا بايعا قل باعا هذا الذي قلناه في بايعا كما ينتبه يقال في أي الياء هنا متحركة والياء هنا متحركة قبلها فتحة قبلها فتحة هنا قلبة ثالث هنا لم تقل قبل سبب عدم القلب هنا يعني إشارة إلى أنها مطلوبة عن يائسة مطلوبة عن إيه؟ يائسة يقول انتبه انتبه لماذا لم تغلق هنا إهان الياء؟ الياء هنا متحرك وفتح ما قبلها فانتبه هي إهان الياء أصلها فاء الكلمة أصلها يعني فاء الكلمة وفاء الكلمة لا تغلق يعني ليس قبلها حرف متحرك واضح ولا لا؟ فهو إشارة إلى أصلها ولكن انتبه على لماذا لم تغلق هنا؟ إشارة إلى أن أصل الكلمة لا لأن هذه الياء هي متحركة هل يوجد قبلها حركة؟ لا طب نقول هنا الياء متحركة هل فتح ما قبلها؟ ما في شيء من قبلها صح ولا لا؟ هذا هو عدد يعني سد القلب إشارة إلى أن هذه الكلمة مخلوقة يعني هذا الحرف ها؟ وإن كان وقع في الحرف الثاني هو في الأرض هو ثاني كلمة من الأول كلمة أعتقد كده فوجد يعني حتى الثاني كلمة الثالث عبرة الاستعمال كأعظم جمع الاثم وهو الضبي فإن نظرته وقد وكثرة أعظم دليل على أنه مقلوب أعظم ووزن أعظم أفعال فقدمت العين التي هي المعنى الثالث عرفت اليوم يعني وانا في الضبي عرفت عرفت قال فإن نظرته انتقلت كم أرآن أرآن أرآن رب أفعال أفعال أرآن رب أفعال والشيخ يقول نظرة الاستعمال عند العرب يفهم يعني الضبط الجمال يقول إيه آرام اتفقنا هذا جمع نادر الكثير في كلام العرب المشهور يقول أرآن على وزن الأفعال ولاحظ أن الحمزة الموجودة دي شوف أي أرآن على وزن الأفعال هذه هي حين الكلمة دي عن الكلمة قلت ما ايه التأكيد هنا؟ لا نقول مثلا الاستفاق لا نظرة، يعني العرب استعملت هذا الكلام نادر، والتأكيد في كلامه اللي يقوله قرآن هذا الكسير فاشل اللي عرفنا فيه القلب يقول قلت ما على عين للحمد شوف أرآن عان قدمت الحمد اللي هي الكلمة خلاص قدمت قدمت العين اللي هي لك الهمزة الثانية في موضع الفاء وصرح لك صرح لك يعني أفهمها فقال أرآن صار إيه أرآن أرآن يعني حتى مع حمزة فتستفيده أرآن يقول وصفيت فصارت أرام ووزنه أعتاد وزنه أعتاد ومثال الضبط أرام الشيخ يقول في هذا المثال كيف نعرف القلب المكاني يقول في نوع الاستعمال يعني العرب تستعمل كلمة أرام هذا نادر وقليل لكن الكثير يقول أرآن على وزن أفعال فقدمت الحمزة اللي هي المكان العين المكان الايه الفعل الكريم كل هذا يعني الرابع ان يترتب على عدم القلب وجود همزتين في الطرف وذلك في كل وذلك في كل اسم فاعل من الفعل اذا كان الاجرد المنهوض لله كجاء وشاء فان اسم الفاعل منه على وزن فاعل والقاعده انه متى اعل الفعل بقلب عينه الفا وعلم اسم الفاعل بقلب عينه همزه فلو لم نقل بتقديم اللام في موضع العين لازم ان ننطق باسم الفاعل من جاء جائي بهمزتين ولذا لزم القول بتقديم اللام على العين بدون ان تقلب همزه فتقول جائي بوزن فاعل ثم يعد اعلال قاضي فيقال جاء بوزن فاعل جاء أولا إذا قلت كلمة قال قال في الأصل قال لما نأتي اسم فاعل قال قال قائل قال قائل قال قائل إذا قلت قال أنا قلت قال أولا قاوي هكذا عندما نقول لكن الفعل أعلى تكون فاعل أعلى لإعلام الفعل فهذا الكلام ده؟ يعني فعلا يعني ايه؟ يعني الواو قربناها همي قربناها ايه؟ ألف الفعل حفظ في إعلال ولا لا؟ نعم يعني الواو جعلناها ألف قول أبو القال قال قول أبو القال فالواو أعلة معنى أعلة يعني قلوة ألف لماذا؟ لتحركها وانتفاحها ما قبلها واضح؟ واضح فاسم الفاعل يقول أنا مع الفعل الوعيد أن يحصل عندي آلاف برضه وإذا المعد لا يحصل عندي آلاف يعني كلمة عاويرة عاويرة تقول عاوير ولا تقول عاير هذه نصر ولا نعم ليه لأن الفعل لم يعد ما قلناش عاويرة حارة قلنا عاويرة واضحة ولا سامحين يا سيدي حلوة هنا لو هنا تعلت ولا بيحصل كما هي كما هي يا رجل الرب يبقى اسم الفاعل تصح معنى تصح لا يحصل بها اعلام فكلمه قاول ينبغي ان اقول قاول طب لماذا قلت قائل؟ شوف اهو قلت لك وقعت الواو عين الاسم الفاعل وعده في التأنيث طب انا وعده في التأنيث يبقى الاسم الفاعل الراعي تبع الجاف وعلى أيضا يقلب الواو همزة يقلب الواو إيه؟ قال قائل ولا تقل قال قاضي وبعدها في الناس يولد رب أو قرنا تحركت الواو كما قبلها فقلبت ألف إذا الفعل حصل فيه إعلان معنى إعلان يعني قلبت الواو همزة فإذا كان الاسم ساحة لو على أرض ساحة من هذا الفعل أقول قال قائل أصا قاضي قاضي على أرض فاعل وقعت الواو علة الاسم ساحة وعلة في فعله وعلة في فعله فقل له حمد قل له ايه؟ طيب قل جاء غير قال جاء لي جاء الكلمة هي ولدي حمد صح ولا لا؟ يقول أن يترتب على عدم القلب وجود همزتين في الطرف وذلك في كلمة مساعد من الفعل الأجوى في المحمول الأجوى في المحمول أجوى يعني وقت الحرف أجوى طيب محمول يعني بعده همزة فزائد مسائل فإنه يساء منه على وجه مساعد على وجه الساعد والقاعدة متى أعد الفعل بقلب عينه ألفا وعدة ساعة معمول منه بقلب عينه همزة فلو لم نقل بتقديم اللام في موضع العين لنجمع منطقة باسم فاعل من جاء أقول جاء إي أو جاء إي أو بهمزة ثانية ولذا لازم القول بتقديم اللام على العين يقول أن تخلق همزة يقول أن تخلق همزة فنقول جاء جائي اللي هي الجائي ثم لو عاد إلى القابل تعالى القابل يعني تحدث الجاء ونأتي بالتنوين هو بيسموه تنوين عور عن حرف بقابل أطاقابل موت فرحة الجاء لما وقع في الطرف وجاء التنوين يسموه تنوين عور عن حرف يعني القاعدة نقولها ثانية وكذا جاء وشاء اسم فاعل على وزن فاعل طيب انا جائل جائل اصلي جائل اصلي كما ذكرنا هنا جاء مي او اجتمع همزتين او اجتمع همزتان في اخر التاريخ ولذا لازم القول بتقديم اللام على العين بان تقلب همزه بدون ان تقلب همزه فنقول جاء مي يو في الجلجال طيب لا نأخذها همزة لأنه لو خلصنا همزة هيحصل يا مدى هيحصل مكان همزة همزة ثم مع ذلك تعلي على القاضي على القاضي يعني تحدث إياه ولو عبر عن التأمين لأننا ربنا شعب النحو اللي نحو واحد ثاني وشان أربعة من تنوين تركيب وتنوين تركيب وتنوين عوض وتنوين مقابلة صح ولا لا فقلنا في تنوين العوض في عوض حد قاضي قاضي أصحى قاضي الضمة تفيد عليا فحجة فأصبح بها ساكنة والتنوين من ساكنة فالتقى ساكنة فحجز هذا الحرف وجيء للتنوين عوض عنه فقلنا قاضي وقاضي وداعي وناكل يلا قلت ده الخامسة من أسنين من أسنين الخامس أن يترتب على عدم القلب منع الصمت بدون مقتضي كأشياء فإننا لو لم نقل بقلبنا لازم منع أفعال من الصمت بدون مقتضي وقد ورد مصروفا قال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها فنقول أصل أشياء شيئا على الأشياء نحو أشياء أصلها شيء شيء شيء أيوة أرد إيه فعل فعل أيوة تقول إيه محمد قدمت على وزن فعلاء قدمت الهمزة التي هي اللام في موضع الفاء فصار أشياء على وزن لفعاء فمنعها من الصرف نظرا الى الاصل الذي هو فعلاء. ولا شك ان فعلاء من موازين الف التأنيث الممدوده فهو ممنوع من الصرف لذلك وهو المختار. والمختار يعني فيها اكثر من ذلك المختار الذي رجحه. الله عز وجل قال في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، يبقى عن حق جر أشياء اسم مجرور عن علامة جر فتح يبع عن كسر يبع عن إيه؟ طيب لما نقول أشياء لو كنا على وزن أفعال، طب أفعال أفضل أفعال زي كنت أسماء، أفعال زي أسماء، طب نورثت مصروفة في القرآن يعني هي ليها أسماء قل صح ولا لا؟ طبعا دي حتى الاسم بيتها اسماء اذا صارت علم تمنع من الصرف، لكن اذا كان الصرف جمع اسم واسم واسم جمع اسماء هذا يكون مصروف. واضح ذلك؟ يعني لو انسان بنت سماها اسماء اصبحت علم خلاص تمنع من الصرف. طبعا عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنه. طيب لكن اسماء اللي هي الخدمه هذه مصروفة إن هي إلا أسماء أولي سمعت أمه اللي هو يعوق ويغوص فاهمين ولا أسماء الأصنام يعني واضح ولا لا؟ فيقول الشيخ رحمه الله: آخر شيء يعرف فيه القلب أن يترتب على عدم القلب منع الصرف دون مصطدم. فكلمة أشياء وردت في القرآن الكريم النوع من الصرف، معنى النوع من الصرف يعني لا تنون وتجر بفتح لا تسألوا عن الأشياء. إذا لم نقل إن أصلها مطلوب أصلها الأفعال، يعني أصلها أفعال، أصلها كما قلنا شيئا عوض فعلاء، قلتنا الحمد لله لم يكن مفصلة الأفعال، لما قلت الأفعال أصبحت انتهت بعد الأفعال التأنيث مندودة. لو لم نقل بهذا القلب لقلنا إنها ممنوعة من الصرف، ولا يوجد مقتضي لأن يحمل الصرف التعطيل يمنع الكلمه من الصرف اذا كان وجود مانع، يعني زي مثلا العالميه والعجمه العلمي والتانيث صحيح ولا لا؟ غير ممتاز جموع. فاذا لم نقل بالقلب حسب هذه الكلمه قلب لاتى ذلك انها تمنع من الصرف بدون مضطرب، وهذا لا يجوز في اللغه العربيه. ده السبب اللي قلنا انه اشياء اصلها شوف اشياء شيئا قدمت الهمزه في هذه الكلمه على الفاء فصارت لفعال. هذا هو السر في تأثير جعلها ممنوعة من الصرف لا تسألوا عن أشياء إن كنت لكم تسوء. هنا لا نأخذ ما قلناه سابقا تعرف بالاشتقاق أو تعرف بهذا، لا هنا يعني كما قال الشيخ الخامس أن يترتب على عدم القصد منع الصرف بدون مقتضين، يعني تبقى ممنوعة من الصرف بدون ما يقتضي من عدم الصرف، وهذا لم يكن فيه أحد من المحامين. ننتقل إلى تقسيم الكتاب الأعمار والبيان. الباب الأول الثاني وفيه عدة تفاصيل. التفصيل الأول إلى ناظم ومضارع وأمر. ينتقل الثاني إلى ناظم ومضارع وأمر. فالناظم ما دل على حدوث شيء قبل زمن التكلم، نحو قال وفعل وأكل وشرب، وعلمته أن يقبل ذلك. يعني قلنا قبل ذلك يا أحبة أما الفعل تزوج ورتق بثلاثة أسنان. الإذن الأول هو الماضي، هو ما دل على حدوث شيء قبل زمن التكلم. الإذن كلمة ماضي دل على شيء مضى وانتهى، مثل كلمة سافر وكلمة نجح وكلمة قرأ وقام. علامته أن يقبل ذلك التأنيث أو تأتى. أقول مثلا شريبة أقول شريبته وقالنا شريبت كنت أفعال وأدت ويأتى علي ولون يأخذ لنا فعل، يعني ينزل كأس هذه العلمة متى فعلت وأدت أدت يعني صبور تاء الثانية وفعلت هي تاء الثالثة تأتى وتأتى متكلم. أقول شريبته أو مخاطب شريبته أو مخاطبة شريبته. فالشيخ يقول الماضي ما دل على حدوث شيء قبل التكلم، علامته أن يقبل تاء الفاعل لتقرأته أو تاء التأنيث الساكنة لتقرأته. هذا واضح ولا؟ طيب والمضارع يظهر والمضارع ما دل على حدوث شيء في زمن التكلم او بعده، نحو يقرا ويكتب وهو صالح. اذا الفعل المضارع يدل على حدوث شيء في زمن التكلم، يعني قلنا الانسان يشرب يعني الان، او نعرف يشرب يعني غدا، يشرح الان او يشرح غدا. اذا الفعل المضارع له زمنان، حال ومستقبل. وما قلنا شيئا لما هو الأمثال يشعر قد يشعر الآن وقد يشعر بعد قليلا، يعني هم مبعد جدا مستقبلا، لكن الذي يخلص المضارع إلى الاستقبال في مثوب فيكون صفاه من الناس، يعني في المستقبل القريب، فالسوف في المستقبل البعيد. لكن هو الفعل المضارع عموما يحتمل الحال ويستعمل ويحتمل الاستقبال، يعني اذا قلنا الانسان يشرح الدرس ممكن يشرح الدرس الان او بعد قليل، فهمنا ولا لا؟ طيب، ويعينه في حال له ايه؟ ايوه له ابتداء. اعوذ بالله من الشيطان، قال اني ليحزنني ان تذهبوا به واخاف ان يقوله به، اني ليحزنني كلمه الذنب للمجال الابتداء في التوكيد. اصبح الفعل المضارع هنا للحال فقط، يحزن الان في الوقت الذي تتحدث به الان. اذا لم تعد هذه الان، اذا لم تعد يوميها يجوز ان يقصد به حاله او الاستكمال، واضح ام لا؟ يقول اني لا اشرب الشاي الان، اني لا اشرب الماء، اني لا اشرب يعني الان. فالذي يعين المضارع للحال دخول الابتداء او ما النافيه. لا يحب الله الجهل بالسوء من القول، ما تدري نفس ما لا تكتب غدا. أعرف وجهها؟ طيب، ومن يعينه للاستقبال أكثر من سوف، ولن وأن وإن، فيكون الصفحاء من الناس، يعني في المستقبل القريب. ولا سوف يعطيك ربك فترضى، ده المستقبل يعيش وليه؟ انه هياخد الحياه منات وبرزخ وبعدين بتاعت الاخره. لن تنالوا البر حتى تنفقوا دخولا، جعل الفعل المبارك في المستقبل. لن تنالوا البر يعني في المستقبل حتى تنفقوا مما تحبون. وان تصوموا يعني في المستقبل. ان ينصركم الله اني شرطيه. تفتح على جنب الحريه ها؟ تعمل شرط وجاوب شرط. إن ينصركم الله فلا غالي لكم، يعني إن ينصركم الله في المستقبل. علامته أن صح وقوع لن تعلم مثل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولا بد أن يكون المنصور حتى مشروط المضارعة اللي هي كلمة حميد الهمزة والنون والياء والتاء. الهمزة أنت أشربه، النون نشربه، التاء تشربه، الياء أنت هو يشربه. وتسمى أحرف المضارعة. لماذا سميت أحرف المضارعة؟ لماذا سميت أحرف المضارعة؟ ليه؟ خذ بالك يعني، إذا قلنا مثلا الأستاذ يشرب، يشرب مثل شارب، فالياء هنا جعلت الفعل ضارع عليه، فيضرب مثل ضارب. يشرب مثل شارب، يكتب مثل كاتب، ضارع تجد هذا على أربعة أحرف وهذا على أربعة أحرف، والحركات مستمرة أيضا زي كما شرحت. وأيضا تحول الفعل شرب سلمان، تحول إلى مضارع يعني له زمن في حاله مستقر مثل اسم ساعة بالضبط. ويقال قول الملائكة في جعل في الأرض جاعل زي أدعى. فالحمد للمتكلم وحده أقول أنا أقرأ، والنون للمتكلم ومعه غيره نحن نقرأ، أو للمتكلم المعاصر نفسه عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر، نزلنا طب إنا نحيي ونميت، نحيي دي اسمها نون العظم يا أولاد، اسمها نون إيه؟ أيوة لأنه دعا عظيم أعظم الله عز وجل. أما الياء للغائب أقول محمد يصلي أو يقرأ، النسبة للقرن الذهب المخاطر مطلقاً المخاطر مطلقاً يعني أنت فقرة أقول أنت فقرة فالفقرة للأنثى وللباقرة أنتم تقرؤون أنتم تقرؤنا هذه الخطاب مطلقاً يعني كما المذكر والمؤنث والمثنى والمجمع للرأي الأمر ما يطلب شكر رسول شكر مع جمع التكلم يعني قلت إذا قلت لكن الشرطة لك اقرأ في ذلك اقرأ يبدأ قلب هذا قلب يحدث بعد ذلك التفاهم يعني بعد ذلك الكلام يحدث التفاهم يا بني أخذ الصلاة ومنع الإنسان يعمل له أخذ الصلاة انتفاء الأمر ده بعد ذلك التفاهم على نفسه التي يعرف بها أن يقبل هي المفاضلة مع الدلالة على الطلب يعني أحد الصلاة أقيم الصلاة يومين كلي وشربي يبقون على الطلب ولا فلا المفاضلة وعلى ذلك فإنها يكونون التوكيل يعني الشيخ لكن الكثرة من العلماء تستقروا على هاتين المعلمتين الدلالة على الطلب مع قوية المفاضلة مع قوية المفاضلة كقول الله سبحانه في القرآن يومين كلي وشربي وقاضي عينه ونقلت وقد جاءت المخاطرة يقول الشيخ وأما ما يدل على المعنى الفعل ويقبل على ما فيها يقال له اسم فعل يعني اسم فعل ده ما قام مقام الفعل في العمل لكنه لا يقبل على ما فالفعل الماضي كما عرفنا منذ قليل على نفسه أن يقبل فعل تاريخ أو فعل فعل طيب عندنا كلمتان كلمة شتان وهيهان شتان بمعنى طرفة أي هذا بمعنى طرفة هاتان الكلمتان بدلنا عن مضيح لكن نقبل بعدا أي هذا أي هذا بما توعدون أي هذا بمعنى بعودة بعودة نقبل بعدا أقول الطريق بعودة لكن لا تقبل أي هذا صح ولا شتان بمعنى طرفة لا تقبل شتان هاتان الكلمتان بدلنا عن مضيح لكن لا تقبل العلم فاستثنى اسم فعل ماضي كذلك المضارع ولا تقل لهما اف قلنا ان علامة المضارع ان يقبل الذم لكن هل مثلا نقول لهم اف قلت يا ولد علي لكن معنى اف ايه اتصدر طب اتصدر تقبل ذم اقول ذم اتصدر لكن لا تقل لهم اف وكذلك كلمة وي بمعنى اعدل لم أعد لكن لا نقول لم ولد هذا يسمى اسم فعل أمر عفوا اسم فعل مضارع الأمر قلنا إنه يدل على طلب ويقبل إلى المخاطرة إن دل على طلب ولم يقبل إليها يسمى اسم فعل أمر إذا كلمة صح تقول للذكر صح يعني اسكت وتقول للأنثى صح بمعنى الصوت لكن لا تقول لها صح لا يجوز يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم يعني اهتموا اسم فعل الأمر بمعنى اهتموا إليك عني يعني اهتم ممكن أقول لها أنت ابتعدي لكن لا أقول لها إلي لا لي فالأمر إن دل على الطلب كلمة دلت على الأمر على الطلب ولم تقبل إياه يسمى اسم فعل الأمر لكن صحيح أنه مثلا التفصيل الثاني للكائن ينتقل الكائن ولا صحيح ما بعثني فالضحك هنا قالت أسلوب من العقل في العلة وهي الألف والواو والياء نحو كذا وثلاثة ثم